عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا من كرم الله عز وجل وجوده. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: ولا يتمنين أحدكم الموت، ولا يتمنين أحدكم الموت. ما السبب؟ قال: إما محسنا، إما أن يكون هذا المتمني للموت محسنا من الذين يحسنون العمل، من الذين يعملون الصالحات، إما محسنا فلعله أن يزداد، أي بالحياة والبقاء، فلعله أن يزداد خيرا وأن يزداد عملا فترتفع درجته في الجنة، ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا، فلعله يزداد خيرا إذا بقي في الدنيا، لأن الموت يقطع العمل، وهذه مصيبة الموت، فأصابتكم مصيبة الموت، مصيبة الموت في انقطاع العمل أعظم منها في فقد الولد وفي فقد الأهل والخلان وفي ترك الأموال والانقطاع عن الملذات، فمصيبة الموت في انقطاع العمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله، هذا العمل الذي به يدخل الجنة، بل الذي به يرتقي في درجات الجنة، العمل الصالح ينقطع بالموت. لا يتمنين أحدكم الموت، لأنه يقطع العمل. إما محسنا فلعله يزداد خيرا، يزداد خيرا. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وفي غيرها من كتب السنة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلين أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشهد أحدهما وأخر الآخر سنة ثم مات. قال طلحة بن عبيد الله: أريت الجنة، أي في المنام، أريت الجنة فرأيت الآخر، أي الثاني، دخلها قبل الأول. رأى الذي مات الثاني، مات على فراشه، رآه دخل الجنة قبل ذلك الشهيد. قال: فعجبت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا العجيبة، رجل يموت على فراشه يسبق ذلك الشهيد إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صام؟ أو قال: أليس صام رمضان بعده؟ أليس صلى 6000 ركعة؟ انظروا عباد الله إلى هذا السبب الذي جعله يسبق أخاه في دخول الجنة، وهو أنه تأخر موته سنة. في هذه السنة زاد في عمله صيام رمضان. أليس صام رمضان بعده، أي بعد أخيه؟ أليس صلى 6000 ركعة؟ وهذا العدد 6000 هي مجموع الصلوات الفرائض خلال السنة، فإننا نصلي في اليوم 17 ركعة فريضة، فمجموع الصلوات خلال السنة وهي 360 يوما أو أقل قليلا، فالمجموع 6000 ركعة، هذه الفريضة، ورمضان صوم فريضة جعله يسبق صاحبه الشهيد في دخول الجنة. فكيف لو زاد معه صوم نافلة؟ وكيف لو زادت معه صلوات نوافل؟ لا يتمنين أحدكم الموت، فالموت يقطع العمل، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، فلعله أن يزداد خيرا إذا بقي في هذه الحياة الدنيا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة عند أحمد والترمذي، سئل: من أحسن الناس؟ أو أي الناس أحسن؟ قال: من طال عمره وحسن عمله، هذا أحسن الناس. من طال عمره وحسن عمله، زاد يوم من عمره فزاد عمله، زاد شهر من عمره فزادت أعماله الصالحة، زاد سنة من عمره فامتلأت صحائف حسناته، هذا خير الناس. من طال عمره وحسن عمله. قالوا: يا رسول الله، وأي الناس شر؟ أو ومن شر الناس؟ قال: شر الناس من طال عمره وساء عمله، وساء عمله. كلما زاد يوم في عمره ازدادت سيئاته والعياذ بالله، كلما ازداد شهر في عمره ازدادت ذنوبه ومعاصيه، هذا شر الناس، هذا شر الناس. إذن أيها الناس، فمصيبة الموت في انقطاع العمل، لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا في الأعمال الصالحة، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، أن يعمل أعمالا تزيل وترفع عنه العتب واللوم. وما هو هذا العمل الذي يرفع عنه العتب واللوم؟ التوبة إلى الله عز وجل. هذا المسيء مهما ألمت به الملمات ونزلت به الفتن لا يتمنين الموت حتى يستعتب، حتى يتوب إلى الله عز وجل من تلك السيئات، من تلك المساوئ التي كان يرتكبها. فلعله أن يستعتب، يعمل عملا يزيل العتب، وهو التوبة إلى الله عز وجل، وهي أعظم العمل، أعظم العمل الصالح، التوبة إلى الله عز وجل من الشركيات والخرافات. فإن أناسا تابوا من الشرك ولم يعملوا عملا قط، فأدركتهم المنية فدخلوا الجنة بإذن الله. التوبة إلى الله عز وجل من البدع والخرافات، التوبة إلى الله عز وجل من سائر المعاصي. هذه التوبة تزيل العتب، تزيل العتب، تزيل اللوم عليك، تزيل العقاب، تزيل العذاب. قال الله عز وجل في وصف الصالحين من عباده، وهم عباد الرحمن كما وصفهم، قال: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، أي الشرك ودعاء غير الله وقتل النفس المحرمة وفاحشة الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، إلا من تاب، استعتب فزال عنه العتب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، ومما يبين أن مصيبة الموت هي في انقطاع العمل الصالح والحيلولة دوننا ودون التوبة، هنا تكمن مصيبة الموت. فإننا نقرأ كتاب الله عز وجل فنجد آيات كثيرة فيها خبر عن حال كثير من الناس عند الموت، حيث إنهم لا يتمنون شيئا إلا أن يرجعوا إلى العمل، أن يرجعوا إلى العمل الصالح، أن يرجعوا إلى التوبة، أن يرجعوا إلى الصدقة، أن يرجعوا إلى غير ذلك من الأعمال. لما جاءهم الموت علموا بالانقطاع وأيقنوا، فتمنوا أمنية لا تتحقق لهم إذا جاء أجلهم، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. هذا مطلبه عند الموت، أن يرجع إلى العمل، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ترك أعمالا صالحة كان بمقدوره أن يفعلها فضيعها، وضيع وقته وضيع عمره وضيع شبابه. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالموت يقطع عنا العمل، يحول بيننا وبين تسبيحة واحدة، لعل فيها نجاتنا من النار، لعل بهذه الحسنة ترجح كفة الحسنات، فيحال بيننا وبين هذه التسبيحة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، اعملوا يا عباد الله، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقطع العمل، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا؟ فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، قال إني تبت الآن. هذا ليست له توبة، لأنه حضر أجله ونزل به الموت فقطع عنه العمل، ومن هذه الأعمال الصالحة بل وأجلها التوبة إلى الله. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي خرجت فجأة، ولو تكلمت لتصدقت، ولو تكلمت لتصدقت. الموت حال بينها وبين أن تتكلم وتقول تصدقوا عني بكذا، نزل عليها الموت فجأة. إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عن أمك، فإن بعض الأعمال تصل إلى الميت إذا قام بها ولده أو وليه، كالصدقة عن الميت، فإن ثوابها يصله بإذن الله، وهكذا ينفعه الدعاء له والاستغفار له والعمرة عنه والحج عنه، وإن كان عليه صوم واجب يصام عنه ويقضى عنه دينه، هذه أعمال تنفعه، وإلا ما عدا ذلك فقد انقطع عمله، أو ترك صدقة جارية هو عملها في حياته وما زال المسلمون ينتفعون بها فيصل ثوابه، أو ترك علما نافعا ينتفع الناس به فيصله ثوابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن في الذكر: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو لأبيه ويدعو لأمه، فهذا ينفع الميت، كما في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره أن رجلا يأتي يوم القيامة وقد رفعت له الدرجة في الجنة، فيقول: أنى لهذا، لأنه يعلم من أعماله أنه لا تؤهله لتلك الدرجة، لتلك الدرجة. فيقال له: باستغفار ولدك لك، أي كان يدعو لك ولدك بالمغفرة. فيا عباد الله، العمل العمل قبل أن يحال بيننا وبينه، قبل أن يحال بيننا وبينه بالموت، وها هي الأعمار تنقضي سريعا، وها هي السنوات تنطوي، فما بالك بالشهور، فما بالك بالأيام. فيا عباد الله، المسارعة المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وأن يسددنا وأن يرزقنا التوبة الصالحة، وأن يختم لنا بالحسنى، والحمد لله رب العالمين.